كم يقول: في وقت رمضان وجدت الإمام انتهى من صلاة العشاء وفي الركعة الأولى من التراويح، إذا كان الأمر كذلك هل أصلي معه ركعتي التراويح وبعدما يسلم الإمام أقوم وآتي بركعتين وأسلم وأعتبرها صلاة عشاء، أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، إذا أتى المسلم إلى المسجد فقد صلى الناس في رمضان صلاة العشاء وشرعوا في التراويح ودخل معهم ناوي العشاء ثم تم صلاته بعد ما يسلم الإمام فلا لا فعلي والحمد لله، ويرجاله فضل الجماعة، وهذا هو الأفضل. وإن صلى وحدها أجزاه ذلك، لكن الأفضل أن يصلي معهم حتى تحصل له الجماعة بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.